بسم الله شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، غفر الله لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومقتضى الأمر حصول الإجزاء بفعل المأمور به إذا أتى بجميع مصححاته. إذا أتى بجميع مصححاته، والواجب المؤقت يسقط بذهاب وقته وقيل لا، وقضاءه بأمر جديد على الأول، والأمر بالأمر بشيء ليس أمرا به، والأمر بالماهية ليس أمرا بجزئياتها، ويجوز أن يرد الأمر معلقا باختيار المأمور، ويجوز أن يرد الأمر والنهي دائما إلى غير غاية، والأمر بالصفة أمر بالموصوف، والأمر للجماعة يقتضي وجوبه على كل واحد منهم، ولا يخرج أحدهم إلا بدليل، أو يكون الخطاب لا يعمم فيكون فرض كفاية، وما ثبت في حقه عليه السلام من حكم أو خوطب به تناول المثل، وما توجه إلى أصحابه تناول غيره حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يكن دليل مخصص، وقيل يختص بمن توجه إليه إلا أن يعمم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا من الدين، وبعد، فحي الله الإخوة طلاب العلم وطالباته في الدرس السابع من شرح غاية السول، وحطت رحال الدرس في وسط أحكام الأمر، ومقتضى الأمر أي المطلوب منه، المطلوب به أن يفعله فعلا مجزيا يجزئه. طيب، ما معنى يجزئه؟ أي يبرئ ذمته ويغنيه عن الإعادة والقضاء كما تقدم. هذا الفعل المجزي اللي فيه براء ذمة، إعادة، إغناء عن الإعادة وإغناء عن القضاء. متى؟ قال: إذا فعل المأمور به بحيث يأتي بجميع مصححاته. والمراد مصححاته التي يصح بها، لو عدم واحد منها لم يصح. وهذا يشمل في العبادات الشروط و تحقق الشروط بالمعنى الأصولي، وبالمعنى الفقهي الفرائض والواجبات في الفعل، فهذه التي يصح بها الاتيان بالشروط وانتفاء الموانع، هذا على طريقة الأصوليين. على طريقة الفقهاء، الأمور اللازمة وهي الفرائض في العبادة والواجبات فيها وشروطها التي لا تتم إلا بها وانتفاء موانعها. ثم قال: الواجب المؤقت يسقط بذهاب وقته وقيل لا، وقضاؤه بأمر جديد على الأول. أولا، الواجب ينقسم إلى قسمين باعتبار الوقت: واجب موسع وهو الذي يؤمر به ولا يحدد له وقت، فهذا كل العمر وقت أداء. والثاني الواجب المؤقت الذي يضرب له الشرع وقتا كالصلاة: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا بأوقات، فهذا مؤقت إذا ذهب وقته ولم يؤده. قال بعضهم: يسقط بسقوط وقته، يسقط، ولذلك قالوا: لا يقضي ولا ينفعه القضاء. لماذا؟ قالوا: لأن المتعلق بالأمر هو الفعل والوقت، ليس أن يفعل فقط، بل الفعل والوقت، فإذا انتفى الوقت لا تنفعه العبادة، لأن مقتضى الفعل لم يتحقق في أحد جزئيه. ك كما لو صلاها قبل الوقت. وقال الجمهور بل تتعلق بالذمة فلا تبرأ إلا بالفعل، ويستدلون لهذا بأدلة، منها أن الأدلة قامت بأحد المسائل على وجوب القضاء، مثل قوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها ها فليؤديها متى ذكرها لا كفرت لها لذلك. وفي الحديث إضمار، ما هو من نام عن صلاة من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرها ومتى قام، فإنه استغنى بجواب الأول عن الثاني إضمارا ولا لا؟ لأنه ذكر من نام عن صلاة وذكر أو نسيها، ثم الحكم كان متعلق بالنسية فقط، فليصليها متى ذكرها. فالمضمر ما هو؟ أو استيقظ من نومه، نعم، لكن دل عليه الثاني فاكتفى، هذا يعني معنى بلاغي في الإضمار. طيب الجمهور أيضا يستدلون قالوا بالقياس على الدين للآدمي، حقوق الآدميين، فإنها لا تسقط بقضاء الوقت. ثم الذين قالوا بوجوب القضاء، قالوا هل القضاء بأمر جديد أم بالأمر الأول؟ هذا محل خلاف، والذي يظهر والله أعلم أن المسألة منبنية على الأولى، وهي هل يسقط بالذمة أم هو متعلق بها. فمن قال يسقط فهو بحاجة إلى أمر جديد، ومن قال أنها متعلقة فحتى لو لم يأتي أمر فالأمر الأول كاف في الدلالة. قال والأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا به، والأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا به، مثل مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، فهل هذا الأمر للآباء أو أمر لهم أن يأمروا الأبناء؟ أمر لهم أن يأمروا الأبناء، صح؟ فهو أمر بالأمر بالشيء، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها في قصة عمر في قصة عبد الله بن عمر. فاختلف الأصوليون في هذا مع اتفاقهم على أن الأمر للأول أمر باتفاق، لكن الأمر للثاني هل هو أمر أو لا؟ فقوله مره فليراجعها هذا أمر لعمر، لكن هل هو أمر لابن عمر؟ ومثل مروا أبناءكم هذا أمر للأولياء، ولكن هل هو أمر للأبناء؟ فالأول محل اتفاق والثاني محل خلاف. والذي يظهر والله أعلم أن كل أمر بحسبه، فمثلا أمره لعمر أن يأمر ابنه، ابن عمر مأمور، والصبية ليسوا مأمورين أمر إيجاب، وإنما أمر تعليم وتأديب، فيظهر أن هذا يعني يدخل بحسبه. سم لا، الأمر المضيق هو الذي يؤمر بشيء واحد، والموسع هو الذي يؤمر بأشياء على التخيير في أيها يعمل، فهذا باعتبار الوقت، وهذا باعتبار المأمور به، وهذا باعتبار المأمور به. طيب والأمر بالماهية ليس أمرا بجزئياتها، إذا أمر بالماهية المطلقة فهل معنى هذا الأمر بكل صورة منها؟ فلو قال له بع هذا الثوب، هل هو أمر له عام بالبيع في أي صورة من صور البيع، بأي جزئية من البيع، حتى لو كان غشا أو تدليسا لأنه قال له بع وقد تحقق؟ لا، الأمر بالماهية ليس أمرا بجزئياتها، إذ قد تكون بعض جزئياتها مخالفة للأمر سواء بذات النص أو لأدلة أخرى. طيب، ويجوز أن يرد الأمر معلقا باختيار المأمور. هذه المسألة بمعنى هل يجوز أن يكون المكلف مخيرا بأن يقال له افعل إن شئت أو إن أردت؟ أما في الشرع فالأصل أن الأمر يقتضي الوجوب، إلا في حالين: الأولى أن يعلق الشرع الأمر على مشيئة العبد، مثل صلوا قبل المغرب ثم قال لمن شاء. الأمر الثاني عموم المندوبات، فإن المندوب إذا قامت الأدلة على قرينة تصرف الأمر من الوجوب إلى النجد كان فيه نوع تخيير باعتبار أن المندوب فيه نوع تخيير، وإن كانت فعله أفضل من تركه. ويجوز أن يرد الأمر والنهي دائما إلى غير غاية، كان يقول صلوا ما بقيتم، صلوا أبدا. ومنه قوله تعالى، وهو أظهر في عموم العبودية لا في أحد العبودية: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وهذه مسألة واضحة، وإن كان العلماء يذكرونها لخلاف المعتزلة بأنهم يقولون لا يجوز أن يأمر بأمر إلى غير غاية والصحيح ما عليه الجمهور. والأمر بالصفة أمر بالموصوف، الأمر بالصفة أمر بالموصوف. لماذا؟ لأن هذا مجاز من إطلاق الصفة وإرادة الموصوف. فإذا أمرت بصفة في عبادة فمعناه أنك مأمور بالعبادة كلها. قال الله عز وجل: واركعوا مع الراكعين. هم يركعون فقط؟ يصلون، لكن الركوع صفة في الصلاة، فلما أمر بالصفة دل على أنه أراد الصلاة كلها، من باب إطلاق الصفة وإرادة الموصوف أو من باب إطلاق البعض وإرادة الكل، أو الجزء وإرادة الكل. نعم. والأمر للجماعة يقتضي وجوبه على كل واحد منهم، لا يخرج أحدهم إلا بدليل، وهذا واضح. فإذا أمر على صيغة العموم: أي يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا، فإنه يخاطب به كل واحد منهم، ولا يجوز خروجه إلا بمخصص. أما إن كان الخطاب لا يعم فهذا ليس خروج على القاعدة، وإنما لقيام الدليل على أنه يراد بعضهم، وهو الذي يسمى فرض الكفاية. فإن الكفاية فرض الكفاية يؤمر به على صيغة العموم أولا، لو لم يأتي إلى هذا الدليل لكان للوجوب. فلما قام الدليل على أن فعل البعض يكفي انتقل من كونه فرض عين إلى فرض كفاية. وما ثبت في حقه صلى الله عليه وسلم من حكم أو خوطب به تناول أمته، وهذه من القواعد المهمة في باب الأمر وفي باب العموم. فكل أمر جاء بالنداء للنبي، يا أيها النبي اتق الله، يا أيها النبي نعم قل لأزواجك إلى آخره، فهو يتناوله ويتناول أمته. ما الدليل؟ الدليل دليلان. الأول قيام الأدلة على أن أمته أسوته، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الدليل الثاني أنه أمر بأوامر وقامت الأدلة على خصوصيته، فدل على أن الخصوصية خلاف الأصل. ولذلك لما خلع عليه صلى الله عليه وسلم خلعوا، ولما واصل واصلوا حتى نهاهم، مما يدل على أنه قد استقر في أنفسهم أنهم مثله، ولم ينكر عليهم ذلك بل بيّن لهم السبب الخاص. ولا لا، بل بيّن لو كانوا ليسوا مثله قال لا أنا الذي أمرته لستم أنتم، لكن لما بيّن لهم السبب الخاص دل ذلك على أنه استثناء من العموم، وأن العموم نعم هو الأصل. وما توجه إلى صحابي تناول غيره حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقم دليل مخصص، بمعنى أن الخطاب من النبي صلى الله عليه وسلم أو من الله فهو لعموم الأمة، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد يا سعد أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة. هل هذا لسعد لوحده؟ بل لكل من سمعه من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمرا ونتيجة، أمرا وغاية. فكلهم مطالبون بأن يطعموا مطاعمهم، وكلهم إن فعلوا كانوا مستجابي الدعوة. وقيل يختص بمن توجه إليه، وهذا بلا شك أنه قول ضعيف. نعم. أنه مقال الأمر فما قيل فيه فمثله هنا، فصيغته لا تفعل، وإن احتملت تأخيرا أو بيان العاقبة أو الدعاء أو اليأس أو الإرشاد فهي حقيقة في طلب الامتناع، ويختص به المسألتان الأولى إخلاء النهي عن الشيء لعينه يقتضي فساد المنهي عنه شرعا، وقيل لغة، وقيل لا يقتضي فساده، وقيل العبادات فقط، وكذا النهي عن الشيء لوصفه، وقيل فساد وصفه فقط، وكذا النهي لمعنى بغير المنهي عنه خلافا للأكثر، وإن كان النهي عن غير العقل فلا يقتضي فساده على الأصح. الثاني أنه يقتضي الفور والدوام خلافا للقول. نعم. النهي هو طلب الترك، ولذلك الأصوليون لا يتكلمون كثيرا عن أحكام النهي، لأنهم يقولون هي كل ما قيل في الأمر فالنهي مقابله، ولذلك هم لا يذكرون إلا ثلاث مسائل لأنها خالفت الأمر، فلم يذكروا فيه إلا المسائل التي خالف التي حكمه خالف الأمر. الأمر الأول هل النهي يقتضي الفساد؟ وهذه مسألة طويلة تكلم فيها أهل العلم وأطلبوا. والصحيح أن النهي أنواع، إما أن يكون منهيا عنه لعينه بذاته مثل السجود للصنم، أو يكون المنهي عنه لوصف لازم كالصلاة في الثوب النجس، لأن السجود لصنم منهي عنه لعين العبادة، والصلاة في ثوب النجس أو بلا طهارة منهي عنه لوصف لازم، لأن الطهارة شرط من شروط الصلاة، أو يكون منهيا عنه لغيره مثل الثوب المسروق، ثوب طاهر لكنه مسروق، أو الصلاة للمسبل ولمحلوق اللحية، فإن هذا أمور محرمة لكنها مرتبطة بذات المنهي عنه إلا لغيره. فالذي عليه المحققون أن النهي إن كان لذاته أو لوصفه اللازم فهو يقتضي الفساد، كعقد الربا، كالسجود للصنم وعقد الربا وأمثالها، فهذا أو الوضوء بماء النجس فهذا يقتضي الفساد لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أما إن كان لغيره فالصحيح صحة العبادة ولا يقتضي الفساد مع إثم النهي. فمن صلى في ثوب مسبل فهذا لأمر خارج العبادة فصلاته صحيحة مع إثم الإسبال. المسألة الثانية: هل النهي يقتضي الفور؟ الجواب نعم، لأنه لا يتحقق الامتثال إلا بالفورية. فلو أن إنسانا علم النهي ثم أجل الترك لوقع في المنهي وفي الإثم، فلا معنى لتحقق النهي إلا أن يكون على الفورية. هذا المسألة الثانية. وإن نقل عن الباقلاني والإمام الرازي قولهما إنه ليس كذلك قياسا على الأمر فهذا ضعيف. الثانية: هل الأمر يقتضي الدوام الذي هو في مقابل التكرار؟ الجواب نعم، لأن مقتضى النهي لا يتحقق إلا بهذا، فلو لم يدم ترك المنهي عنه لوقع فيه، فهذا بخلاف الواجب بخلاف الأمر، فإن الأمر قد يتحقق فعله بمرة لكن النهي لا يتحقق تركه إلا كل مرة إلا بكل مرة. نعم. فصل في العام. العام اللفظ دال على جميع إنزال المنهية بدونه والخاص بكتابه، وينقسم اللفظ إلى ما لا عام منه كالشيء، وإلى ما لا نص منه كزيد، وإلى ما بينهما بالموجود وهو من عوائد الأمثال الحقيقة، وله صيغة عند الأئمة الأربعة، وصيغته أسماء الشرط والاستفهام: كمن في من يعقل، ومن في ما لا يعقل، وفي الواضحين عن آخرين ما لهما في القبر والاستفهام، وحين وحي وأين وحي في المكان، ومتى للزمان وأين للكل، وتعم من وحي المضافة إلى الشخص ضميرهما إليه كان أو مفعولا، والموصولات والجموع المعرفة تعريف الجنس،

لوقع في المنهي وفي الإثم، فلا معنى لتحقق النهي إلا أن يكون على الفورية. هذا المسألة الثانية. وإن نقل عن الباقلان والإمام الرازي قولهما إنه ليس كذلك قياسا على الأمر فهذا ضعيف. الثانية، هل الأمر يقتضي الدوام الذي هو في مقابل التكرار؟ الجواب نعم، لأن مقتضى النهي لا يتحقق إلا بهذا، فلو لم يدم ترك المنهي عنه لوقع فيه، فهذا بخلاف الواجب بخلاف الأمر، فإن الأمر قد يتحقق فعله بمرة، لكن النهي لا يتحقق تركه إلا كل مرة إلا بكل مرة. نعم. فصل في العام. العام اللفظ الدال على جميع إنزال المنهية بوجوده والخاص والخاص بثيابه، وينقسم اللفظ إلى ما لا عام منه كالشيء، وإلى ما لا خاص منه كالزيد، وإلى ما بينهما كالموجود، وهو من عوامل الألفاظ الحقيقة، وله صيغة عند الأئمة الأربعة، وصيغته أسماء الشرط والاستفهام، فمن في من يعقل ومن في ما لا يعقل، وفي الواضحين عن آخرين ما لهما بالقبل والاستفهام، وحين وأي وحين في المكان، ومتى للزمان وأي للكل، وتعم من وأي المضافة إلى الشخص ضميرهما إليه كان أو مفعولا، والموصولات والجموع المعقدة تعريف الجنس، وقيل لا تعم، والجموع المضافة وأسماء التأكيد، واسم الجنس المعقد تعريف الجنس، وعند الأكثر يعم، وعند الأكثر يعم الاسم المفرد المحلى بالألف واللام إذا لم يسبق تنكير، والمفرد المضاف يعم، والنكرة المبنية على الأصح، والنكرة في سياق الشرط وفي الجمع المنكر ونحوهما والمؤمنين ونحوهما يشمل العبد على الصحيح، ومثله يا أيها الناس ويا عبادي يشمل الرسول عند الأكثر، وفي ومحل الاتفاق فيها منها ما هو قوي إلى حد أنه قال بعضهم أنه لا يستثنى منه، لا يخصص لقوته، مثل قالوا كل إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، كل من عليها فان. فتجد أن استخدام كل في الكتاب والسنة تطلق على أقوى العموم إلى حد أنك تكاد تصدق وتؤمن بأن كثيرا مما جاء بكل لا يكاد يوجد له مخصص لقوته، بل جعل العرب كل علامة العموم. فإذا اختلفوا في لفظ هل يدل على العموم أو لا، قالوا قاعدة احذفه وضع بدله كل، فإن صح المعنى فهو للعموم. شفت يعني إلى هذا الحد، واضح؟ يعني مثلا والعصر إن الإنسان لفي خسر، الإنسان هذا قالوا عام مع أنه مفرد دخلت عليه ال ولا لا، فقالوا إن من أدلة أن الإنسان هنا للعموم أنك لو حذفت ال اللي هي سبب العموم وأدخلت بدلا منها كل يصح المعنى تفسيرا. والعصر إن كل إنسان لفي خسر، صح ولا ما صح؟ ايه شوف، فجعلوا كل أم الباب وهي المقياس، واضح؟ وجميع من كل لما جميع الذين محضرون كافة وما أرسلناك إلا كافة للناس وأمثالها، وأسماء الاستفهام وأسماء الشرط وأسماء المصادر والنكرات سواء في اسم الجنس المعرف سواء كان مفردا أو جمعا، والمفرد إذا أضيف وأما بنعمة ربك فحدث، نعمة مفرد لما أضيفت أي في كل نعم ربك، والنكرات في سياق النفي والنهي والشرط، وجعل بعضهم أيضا النكرة في سياق الإثبات وعلى خلاف. نعم على خلاف هي أصلها مطلق، مثل فيهما فاكهة في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال، وقع فيها الخلاف هذه في قضية في الإثبات، وقال الحنابلة أنها إذا كانت على صيغة الامتنان تعم، لأن الامتنان لا يتحقق إلا بالكثرة، وما عداه فلا يدل عليه والله أعلم. سائر مثل كل وجميع وقاطبة وكافة من الفضل عموم. نعم طبعا يا إخوة، الآن الشيء المؤلف ذكر بعض ألفاظ العموم بعشرة أسطر أكثر من 30 لفظ العموم، فما نستطيع الآن أن نأتي إليها واحدا واحدا بالخلاف والتمثيل، ولعلنا نحيل إلى كتاب ليقرأ فيها، مع أن الخلاف فيها يسير بعضها، لكن من باب يعني أنا أتيت بعض الكتب يعني لعل نعطيها بعض الإخوة يعني نستفيد منها. قال وأقل الجمع ثلاثة وقيل اثنان، الجمهور على أن أقل الجمع ثلاثة، وذهب بعض الأصوليين إلى أن أقل الجمع كالباقلاني وبعض الشافعية إلى أنه اثنان، وكل له دليله. أما الجمهور فدليلهم لغة العرب، قالوا لغة العرب لا تسمي الاثنان جماعة، هذا واحد. اثنين، قالوا إن العرب جعلت مفرد ومثنى وجمع، فلو كان الاثنان جمعا لكانت القسمة هذه لا داعي لها، مفرد وجمع وخلاص، ولا لا؟ لا داعي للمثنى. فدل ذلك على أن المثنى مغاير للجمع، فدل ذلك على أن الجمع أقله ثلاثة. أما الذين قالوا اثنان فاستدلوا بآيات واحتجوا بها، وفي الحقيقة لا دلالة فيها، لأنهم يأتون بألفاظ بالتثنية وهي أسماء مصادر أو فرقة وطائفة، ومن المعلوم فرقة وطائفة ليسوا واحد، إنما اسم جمع. فيقولون وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فجعله اثنين ووصفهم بالجمع. فدل ذلك، وهذا كلام، وهذا الاستدلال لا يصح، لأن أسماء الجنس وأسماء الجموع والأسماء للجماعة لا يطلق على ويراد به الواحد، حتى تقول طائفتين هذه واحد وهذه واحد، بل طائفة كثر وطائفة كثر، والمجموع يكون كثر، وهما باعتبار طائفتين مثنى. فلماذا نقلت حكم الأفراد إلى حكم الطائفة و ها ها لا يصح. ويحتجون بمثل قوله صلى الله عليه وسلم الاثنان فما فوقهما جماعة، فجعل الاثنان جماعة، وهذا في الحقيقة لا يصح، لأن هذا خاص بالصلاة. والنبي هل أتى بهذا ليقرر معنى لغوي ولا يقرر معنى شرعي؟ ليقرر معنى شرعي، فهو مستثنى من إرادة المعنى الشرعي. طيب، العام في الأصل أنه يتناول جميع أفراده، فإذا أخرج بعض أفراده بالتخصيص فهل يكون حقيقة ولا مجازا؟ مثلا، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، المشركين هنا يتناول كل مشرك، لكن جاءت الأدلة بإخراج المعاهد فلا يجوز قتله، والمستأمن لا يجوز قتله، والذمي لا يجوز قتله، ولا لا؟ فمعناه أن الآية تطلق على عمومها ولا على بعض أفرادها؟ قال بعضهم إنه يكون، إنه لما أطلقت على بعض أفرادها فهي مجاز، لأنه أطلق الكل وأراد البعض. وقال بعضهم إنها حقيقة باعتبار الأصل، باعتبار الأصل. طيب، في قول ثالث، وهو متوجه أن المشركين فيما تتناوله مما لا يخصص حقيقة، وإطلاق المشركين على ما خصص مجاز، ولعل هذا فيه جمع بين القول. طبعا هذا على القول بأن اللغة حقيقة هو مجاز، ولا لا؟ أما الذي لا يقول به فليس عنده خلاف، كل حقيقة. طيب، العام إذا خصص، العام إذا خصص هل تبقى حجيته أو يضعف عن الحجية؟ قال بعضهم إن كل دليل عام خصص سقط الاحتجاج به، لأنه أضعف بالتخصيص، ولا لا؟ ولا ما يضعف بالتخصيص؟ طيب، والصحيح في باب إعمال الكلام أولى من إهماله أن هذا يكون نسخا. فإذا قلنا الآية اقتلوا المشركين ثم أخرجنا منها إذا لا يعمل بها، إذا هي منسوخة ليس لها حكم، ولا لا؟ فهذا في الحقيقة يؤول القول بأنه لا يعمل، يعني يؤول بالمشاهد إلى القول بنسخ ما لم ينسخ، لأن ما معنى آية لا يعمل بها إلا أنه قد أبطل مدلولها، وهذا يحتاج إلى دليل. فالصحيح من باب إعمال الأدلة في مجموعها أن المخصص يخرج بالدليل الذي خصصه، والعام يبقى حكمه في ما بقي من أفراده. طيب، والعام المستقل على سبب الخاص بسؤال أو بغير سؤال، أي أن اللفظ يكتسب العموم على كل حال، سواء ورد على سبب أو لم يأتي وروده على سبب. ومن أعظم الأسباب في ورود النصوص السؤال، فهو مثل به، يعني سواء جاء بسؤال أو أتى بغير سؤال فلا فرق بعمومه، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وقيل عكسه، أي العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ. والمراد بالمسألة إذا جاءت آية أو حديث لسبب معين وحادثة معينة، وجاءت بلفظ عام مثل حدثت قضية الزنا فأنزل الله الزانية والزاني، ظاهر واحد، فجاءت والذين يظاهرون، والذين العموم، اللعان مثلا. فالصحيح والله أعلم أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ثم إذا قلنا يا أخي الكريم أن العبرة بخصوص السبب، فمعناه أن هذه الحوادث تحتاج إلى لفظ، إذا تحتاج إلى أحكام بلا أسباب، يحتاج إلى دليل للظهار بلا سبب، نحتاج إلى دليل لحكم الزنا بلا سبب، ولا لا؟ فتنقطع بين السبل، هذا جانب. جانب آخر أن هذا يكون فيه إهمال للأدلة ونوع نسخ كما قلنا، ولا لا؟ ثم إن الأدلة ثالثا، الأدلة قامت على أن ما قام بأحد من الأدلة فهو عام في مثله، وهذا معنى أن الكتاب والسنة جاء بكليات الشريعة وعمدة الملة وقواعد، ولا لا؟ وإلا كانت المسألة في الأدلة تعنى بأحدها، وهذا لا يقوله بأحد. طيب، لو قلنا، نريد أن نسأل سؤالا، لو قلنا إن العبرة بخصوص السبب، طيب من زنى أو من لاعن أو من ظاهر ماذا نعمل به؟ قالوا إذا كان زاني نجلده. طيب أنت تقولون الآية بخصوص السبب، قالوا قياسا على الذي جاءت به الآية، واضح؟ قياسا عليه، واضح؟ قياسا على الذي ظاهر نقول له إن عليك كذا وكذا، وهذا تنزيل للدليل. فإن الاستدلال بعموم اللفظ أقوى من الاستدلال بالمقايسة، هذا واحد. اثنين، أن الاستدلال بالدليل لا يحتاج إلى ضوابط ولا إلى شروط، والقياس إذا قلنا أنه قياس، طيب لا أجل، عرضوه على صيادلة وفاحصة القياسات من اتحاد العلة واتحاد كذا وشروط الركن وشروط الأصل، ولا لا؟ فقد يكون سببا لترك الأدلة لعدم تحقق القياسات. والصحيح أن العبرة بعموم اللفظ، نعم الحادثة فيها قطعية وعدم احتمال آكد من إعمال العموم، لا هذا لا نختلف عليه، ولا لا؟ ولذلك انتبه، الذي ورد به السبب لا يخصص، الصورة التي ورد بها السبب لا يمكن أن تخصص، لكن يمكن أن يخصص غيرها بدليل آخر، ليس تركا للدليل عموم الدليل، لكن الداخل في العموم يخصص بخلاف الذي نص عليه الدليل. قال ويجوز أن يراد بالمشترك معنياه معا. هذه مشكلة عند البيانيين وانتقلت إلى الأصوليين بعدهم أو معهم، وهي أن الألفاظ المشتركة ومنها الحقيقة والمجاز اللي ذكرها بعد ذلك إذا دل على معنيين هل يحمل، هل يجب، هل نحمله على الإجمال ويجب أن نتوقف مطلقا، أم أننا ننظر هل المعاني متعارضة فيجب أن نتوقف، أما إذا كانت غير متعارضة فيحمل عليها جميعا فيجب أن نعمل بها جميعا. المحققون من أهل العلم يقولون إن المشترك سواء مشترك لفظي أو في حقيقة ومجاز أو غيره إذا تعدى إذا حمل على أكثر من معنى وكانت هذه المعاني غير متعارضة بل يمكن أن تعمل جميعا، قالوا فالصواب إعمال المشترك في معنيه ولا ننتظر ولا نتوقف طلبا لمرجح. متى نتوقف ننتظر المرجح؟ إذا تعارض ولم يمكن الجمع، ولم يمكن الجمع بينهما. طيب قال ونفي المساواة للعموم، أي أنه إذا جاء الدليل يقتضي نفي المساواة فهو دليل على نفي عموم نفي المساواة. إن الأبرار وليس الذكر كالأنثى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، فهم لا يستوون في كل شيء، فهو نفي فهو عموم في نفي المساواة. ودلالة الإضمار عامة، دلالة الإضمار هو أن يأتي الدليل من الكتاب أو من السنة ويجب تقدير مضمر متروك ويمكن أن يحتمل معاني متعددة، مثل رفع عن أمتي الخطأ، ما الذي رفع عن الأمة؟ هل هو عقوبة الدنيا؟ هذا محتمل، عقوبة الآخرة محتمل، رفع التكليف محتمل ولا لا؟ فالأصل أنه المضمر عام في جميع المعاني المحتملة إلا أن يأتي الدليل على إرادة أحدها، على إرادة أحد المضمرات. مثلا رفع عن أمتي الخطأ، جاء الدليل على أن الخطأ على المكلفين ويجب الضمان، صح؟ فدل ذلك على أن الرفع المراد به الإثم، لو لم يأتي إلا رفع لحملناه على كل رفع على كل شيء ولا لا؟ حتى جاء الدليل. والفعل المتعدي إلى مفعول يعم جميع مفعولاته، مثلا لو قال والله لآكل، طبعا وش المفعولات؟ والله لآكل خبزا، والله لآكل عيشا، والله لآكل رزا، والله لا، صح ولا لا؟ فلو قال والله لآكل عم جميع المفعولات إلا أن يخصصه، إلا أن يخصص. قال والفعل الواقع لا يعم أقسامه وجهاته، نحو قول لها عن بيع الغرر فإنه يعم كل غرر عندنا خلافا للأكثر. الفعل الواقع الذي يكون له أقسام ويكون له جهات إذا نفي فهو نفي لجميع أقسامه ولجميع جهاته، وإذا أثبت فهو إثبات لجميع أقسامه ولجميع جهاته إلا أن يأتي الدليل يدل على إرادة واحد من الأقسام أو واحد من الجهات، مثل صلى بعد غيبوبة الشفق، فالشفق له أقسام، الشفق شفقان ولا لا؟ فالأصل بعدهما جميعا يعم جميع الأقسام، إلا أن يأتي الدليل على أن المراد به هذا أو ذاك. قال رحمه الله تعالى: والمفهوم له عموم على الأصح، أي الدليل طبعا لا شك ينقسم إلى منطوق ومفهوم. فالمنطوق واضح أن أصل أحكام العموم والخصوص للمنطوق، لكن لو جاء المنطوق وجاء على العموم فإنه يكون عاما فيما يتناوله، وهذا ليس فيه خلاف. وعليه فإن المفهوم قد يخصص باعتبار أنه عام. قال: ولا يلزم من إضمار شيء في المعطوف أن يضمر في المعطوف عليه. والمراد أنه إذا أضمر شيء في المعطوف أن يكون هو المضمر في المعطوف عليه، وإنما قد يستقل كل واحد منهما بإضمار المعطوف في شيء والمعطوف عليه بشيء آخر يستقل به ويفيده. فمثلا قالوا: رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. هذا لا يلزم أن الإضمار في رفع في الخطأ أن المضمر فيه هو المضمر في النسيان، ولا يلزم الذي في النسيان هو المضمر في الإكراه، فقد يكون المرفوع عن الأمة في الخطأ غير المرفوع عنها في النسيان، غير المرفوع عنها في الإكراه. نعم. والقران بين شيئين في اللفظ لا يقتضي تسوية بينهما في الحكم إلا بدليل. العطف في اللغة لا يقتضي التسوية في الأحكام. الله تعالى قرن بين أشياء كثيرة بالعطف، مثل والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، فهل معناه أن الأحكام الشرعية المتعلقة بكل واحد منها موافقة للآخر؟ لا، ليس كذلك، ليس كذلك، فهذا لا يدله. وخطابه صلى الله عليه وسلم للواحد من الأمة هل يعم غيره؟ الجواب: الجمهور يعم، حكمي على الواحد حكمي على الجماعة، وإن كان في الحديث مقال لكنه معناه صحيح لعموم: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وذهب بعض الحنفية إلى أنه لا يعم بل هو خاص، والدليل مع الأول. قاعدة أو قضية في ألفاظ العموم أن اللفظ إذا كان موضوعا ليتناول الرجال والنساء فهذا باتفاق أنه يتناول الرجال والنساء، هذا متفقين عليه. إذا كان يتناول النساء فقط فهذا لا يتناول إلا النساء باتفاق، مثل يا نساء النبي إلى آخره. إذا كان بلفظ الرجال أو الذكور فهل يدخل فيه النساء؟ هذا هو الذي وقع فيه الخلاف، هذا الذي وقع فيه الخلاف، كقوله المسلمين وهو المجمع مذكر، أو الرجال في بيوت رضي الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح فيها بالغوي والآصال رجال، ومثل الأدلة وخاصة في باب الفضائل: رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. هل هذا معنى خاص بالرجال؟ ما تدخل النساء في هذا الفضل؟ لا يقولها بهذا أحد. نحن نقول والله أعلم إن ما خص بالرجال باسم الرجال فإن كان لمعنى خاص بهم مثل فهو لا يتناول النساء، مثل في بيوت أبي الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصالة رجال، فهذا دلت الأدلة على أن وجوب صلاة الجماعة على الرجال فقط. أما الأصل العام فهو يتناولهم، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها هل نقول هذه النساء لا تدخل فيه؟ لا تدخل فيه، وإنما عبر بالأعم الأغلب ومع إرادة الجميع. وأسماء الجنس كالقوم والجماعة تدخل فيه النساء، تدخل فيه النساء. ومن الشرطية ذهب الحنفية إلى أنها لا تدخل فيها النساء، والجمهور على دخولها، من بدل دينه فاقتلوه. ولذلك بوب ابن الإمام البخاري باب قتل المرتد والمرتدة، وذكر هذا الحديث إشارة إلى أن الإمام البخاري يرى أن من تدخل فيها الأنثى، ولا لا؟ لأنه بوب به. أما الحنفية فإنهم لا يرون قتل المرتدة، لأنهم يرون أن من للذكور للرجال فقط أو للذكور دون الإناث. ولفظ المؤمنين والناس يدخل فيه العبد لأنه مكلف، وهذا واضح. ويا أيها الناس ويا عبادي يدخل فيه النبي، قال عبد الأكثر، وهو الصحيح، لأن كل خطاب من الله عز وجل فهو متناول لنبيه. بل لو قلنا أنه يدخل فيه دخولا أوليا متأكدا لكان هذا هو الصواب، لأنه إذا قال يا عبادي فأعظم من يشرف بمقام العبودية، ولذلك هو محمد بن عبد الله. ولذلك تجد أن أكثر الأدلة في وصفه صلى الله عليه وسلم أن شرف بمقام العبودية. وفي تناول خطاب العام مما صدر منه من الخلق، وش يخرج هذا من الخلق؟ خطاب الله بالقرآن، فإن هذا لا يدخل باتفاق، لكن من الخلق كالنبي أو من الواعظ أو من الأب أو إلى آخره خلاف. والصحيح أننا لا نستطيع أن نقول يدخل مطلقا ولا لا يدخل مطلقا، وإنما بحسبه. فالأب إذا قال لأولاده صلوا يدخل، وإذا قال لهم أسقوني ماء إيه، فهو بحسبه وسياقه والله أعلم. قال ومثل قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة يقتضي الأخذ من كل نوع من المال عند الأكثر، لأن أموالهم عموم فيجب أن تجري على عمومه، ولأنه لو أخذ من بعضها دون البعض لكان تخصيصا. وذهب الآخرون الأقلون إلى عدم العموم، إلى عدم، وأنه لو أخذ من واحد منها ما يبرئ ذمته لكان ذلك كافيا. والعام إذا تضمن مدحا أو ذما لا يمنع عمومه عند الأئمة الأربعة، وإن خالف فيه بعض الحنفية، مثل إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، فالدلالة تقضي أن كل الأبرار في كل نعيم، وأن كل الفجار في كل جحيم أي في أشده، لأن العموم قد يكون في الأفراد وقد يكون في الأوصاف وقد يكون في الأمكنة والأزمنة. وخالف بعض الحنفية قالوا لأنه لأن المدح والذم تدخل عليه المبالغة بقصد الزجر أو الحث فلا يعم، والصحيح العموم لأنه هذا الأصل. وترك الاستفصال في حكاية الحال، إذا قام الداعي للاستفصال ولم يستفصل دل ذلك على العموم. إذا قام الداعي على أن الاستفصال معنى، مثال لما أسلم غيلان رضي الله تعالى عنه عن 10 من النسوة، قال النبي صلى الله عليه وسلم أمسك 4 منهن وفارق سائرهن، فيه الآن احتمال استفصال، هل أطلق هل أبقي 4 الأول يعني بالترتيب؟ ويمكن هذا السؤال ولا لا؟ ممكن أن يقول هل من عقدت عليها في الجاهلية وأبقي من عقدت عليها في الإسلام؟ ممكن. فلما لم يخبره النبي بشيء ولم يستفصل هو دل ذلك على العموم، أمسك 4 وفارق سائرهن أي ما عداهن، ودل ذلك على أن الخيار له ليس مرتبطا بوصف لعدم الدليل عليه، ولأنه لم يستفصل، ولو كان موضع استفصال لذكره في الدليل ابتداء. نعم سم. نعم ومنعه أبو البركات ومنع أبو البركات ومنع أبو البركات النقص من أقل الجمع، وقيل بقاء جمع يطلب مدلول له، والمخصص المخرج هو المتكلم، يعني القائم بالتخصيص. نعم والمخصص المخرج هو المتكلم بالقاصي وموجده استعماله في الدليل المخصص مجال. نعم وهو متصل ومنفصل، المتصل الاستثناء والمتصل والشرط والغاية، وقيل بدل البعض وبدل البعض ويجوز تأخير التخصيص عن وقت العموم. التخصيص هو أن يأتي الدليل العام فيكون الأصل الإتيان بوجوب إعماله في جميع أفراده، والمخصص هو إخراج بعض هذه الأفراد عن الحكم، ولذلك قال هو قصر العام على بعض ما يتناوله أو على بعض أجزائه. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، العموم واضح، فلما أخرجت لا تقتلوا المعاهد ولا الذمي والمستأمن ولا المرأة ولا الطفل، فقصر على بعض أفراده لأن ذولا من أفراده، وأخرجوا فقصر على بعضهم الذين بقوا. وقوله وهو جائز هذا أمر بدهي، بل هو موضع إجماع العقلاء فضل عن العلماء في وجوبه، وإن اختلفوا هل الأخبار تخصص أو لا، وهذا سهل في الأحكام لأن الأحكام تقوم على تخصيص الأوامر والنواهي، أما الأخبار ففي الغالب أنها لا يرتبط بها تكليف، فالأمر فيها سهل. طيب التخصيص يجوز إلى أي حد؟ التخصيص يا إخوة له صورتان، إما أن يكون تخصيصا بالأوصاف فهذا يجوز مطلقا حتى لو لم يبقى منه شيء، مثل إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك، فهذا تخصيص بالوصف، فلو أن قلنا اتبعه جميع الناس لكان أخرج جميع التخصيص، أخرج كل شيء ولا لا؟ طيب ومثل لو تقول أدي بالطلاب إلا الجدين، فيمكن يكون كلهم جدين ولا لا؟ فأخرج الجميع، هذا جائز. إنما الخلاف في الأعداد. الصورة الثانية التخصيص بالأعداد، وهذا سيأتي إن شاء الله تعالى في الاستثناء. فهذا وقع اتفاقات، وقع خلافات، اتفقوا على أنه لا يجوز أن يقول لك علي عشرة إلا عشرة، لأن هذا لغو ولا لا؟ طيب وش الحكم؟ كيف؟ يطرح الاستثناء ويجب إعمال الإقرار لك علي عشرة ويترك إلا عشرة، من باب إعمال كلامه ولا من إهماله؟ طيب لو قال لك علي عشرة إلا ثلاثة، يجوز باتفاق لأنه الأدنى، أخرج الأدنى. طيب لو قال لك علي عشرة إلا خمسة، النصف، هذا مع الخلاف. الجمهور على جوازه، والحنابلة لهم روايتان، والحنابلة لهم روايتان الجواز وعدمه. لو قال لك علي عشرة إلا سبعة، أخرج الأكثر. الجمهور على الجواز، والحنابلة على عدمه. فعلى هذا لو قال لك علي عشرة إلا سبعة، بما يحكم له الشافعي؟ بثلاثة. طيب وبما يحكم له الحنبلي؟ بالعشرة، لأن قوله إلا سبعة ما لها قيمة، تكون حشو، إيه لغو، صح؟ طيب قال وهو متصل ومنفصل، أي أن التخصيص قد يكون متصلا بالعام، فيأتي العام ويأتي مخصصه مباشرة، وهذا هو له ثلاث أنواع: الاستثناء والشرط والغاية. وقال بعضهم البدل، بدل بعض من كل، فثلاثة متصلة باتفاق، وواحد في كونه مخصصا، الرابع خلاف. واضح؟ والمنفصل هو أن يأتي أن عام في موضع ويأتي مخصصه في موضع آخر، كان يأتي العام في سورة ويأتي المخصص في سورة أخرى، أو يأتي العام في آية ويأتي المخصص في حديث، ويأتي العام في حديث ويأتي المخصص في قول صحابي عندما يقول أنه حجة ولا لا، وأمثال هذا. ولذلك قال ويجوز تأخير التخصيص عن وقت العموم، أي لا يشترط الاتصال، بل يجوز أن يتأخر عنه فيأتي العام ثم بعد حين يأتي مخصصه. نعم، تقرأ يا شيخ. فصل في الاستثناء. الاستثناء إخراج بعض الجملة بإلا وما قام مقامها من غير وسوى وعدا وليس ولا يكون وحاشا وخلا وفيما النافية خلاف ذكره بعض النحاة من متكلم واحد وقيل مطلقا، وهو إخراج من متكلم واحد، يقصد اللفظ المستثنى والمستثنى منه جميعا، ليس قول متكلم واحد خلاف ذكره بعض النحاة، لا، يقصد الألفاظ هذه في كونها مخصصة. ولذلك لو قلنا في تعريف الاستثناء، نريد أن نقرأ النص مرة ثانية، اسمع مني، الاستثناء إخراج بعض الجملة بإلا وما قام من مقامها من متكلم واحد. واضح يا أبو إبراهيم؟ نعم. إيه. فهذا إطناب من غير وسوى وإلى آخره. نعم. ولا يصح من غير الجنس على الأصح. وفي صحة أحد النقدين من الآخر روايتان. ولا يصح من جمع منكر عند الأكثر. ويجوز في كلام الله والمخلوقين على الأصح، وشرطه الاتصال لفظا أو حكما كانقطاعه بنفس عند الأكثر كسائر التوابع، ويشترط نيته على الأصح من أول الكلام، وقيل قبل تكميل المستثنى منه، وقيل ولو بعد الكلام. ولا يصح إلا نطقا في الأظهر إلا في اليمين لخائف من نطقه، ويجوز تقديمه. واستثناء الكل باطل كاستثناء الأكثر على الأصح. وفي النصف وجهان، ويصح فيما دونه. وإذا تعقب جملا بالواو العاطفة عاد على جميعها عند الأكثر، ومثل بني تميم وربيعة أكرمهم إلا الطوال للجميع، إلا الطوال للجميع، وجعله في التمهيد أصلا للمسألة قبلها. ولو قال أدخل بني هاشم ثم بني المطلب ثم سائر قريش وأكرمهم، فالضمير للجميع، والاستثناء من النفي إثبات، وبالعكس على الأصح. والشرط مخصص مخرج ما لولاه لدخل، وإذا تعقب جملا متعاطفة فللجميع. والتخصيص بالصفة والغاية كالاستثناء، والإشارة بلفظ ذلك بعد الجمل تعود إلى الكل، والتمييز بعد جمل هل يعود إلى الجميع، والتمييز بعد جمل هل يعود إلى الجميع فيه خلاف. الاستثناء عند الأصوليين مخصص، وهو أول المخصصات المتصلة، وهو الاستثناء اللغوي، أن يأتي لفظ عام ثم يأتي بعده إلا ليخرج ما بعدها عن العموم. وعلاقته عند الأصوليين هو أن يكون الحكم فيما بعد إلا مخالف لما قبلها. فإذا قال الله تعالى فلما قال الله عز وجل فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما، فالخمسين هنا لم يلبثها، فخرجت عن حكم ما قبلها، وهو إخراج ما لولاه لوجب دخوله لغة، وقيل لو جاز، والصحيح لوجب، في الشرع يجب إخراج ما بعدها عما قبلها. الأصل في الاستثناء أن يكون المستثنى من ذات المستثنى منه لا من غيره. فلو قال أكرم الرجال إلا القائمين يصح، لأن القائمين بعض الرجال مثلا، لكن هل يجوز أن يستثني من غير الجنس؟ كأن يقول مثلا لك علي ألف ريال إلا ثوبا، هذا في خلاف. الشيخ أبو أيوب جازم، لكن لا، في خلاف، لا تلزم يا شيخ. الجمهور على أنه لا يجوز. طيب إذا قلنا لا يجوز، وش الحكم؟ يبطل كل الكلام؟ لا، يثبت الإقرار ويبطل الاستثناء، فيكون الواجب عليه ألف، لأن إعمال الكلام أولى من إهماله. وقالوا إن هذا قامت عليه الأدلة الشرعية، وإذ قلنا الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، فقالوا إن إبليس ليس من الملائكة، ومع ذلك استثني منهم وأمثالها. وذهب الأكثر إلى أن عدم الجواز وقلناه، وذهب بعضهم إلى الجواز. طيب ما الحل إذا قال لك علي 1000 ريال إلا ثوبين؟ قالوا تقدر قيمة الثوبين دراهم ثم تخرج. كم الثوب يا أبو إبراهيم؟ لا أبو إبراهيم ما نسأله، ما يسيل ثياب على 650، لا نبي متوسط الناس 150. فقالوا ننظر بسعر السوق كم ثوب الواحد وتخصم قيمته المثلية من الإقراء، من هذا الإقراء. إنما استثنى من المسألة من استثناء من غير الجنس أحد النقدين من الآخر الذي هما الذهب والفضة، ولذلك قال وفي صحة أحد النقدين من الآخر الروايتان. بمعنى لو قال لك علي 5 دنانير إلا درهمين، الدراهم فضة ودنانير ذهب، قال هذه خارج على الخلاف، لأن النقدين يقوم أحدهما مقام الآخر، فكأنهما جنس واحد. بس ممكن يعني على إذا حتى تقتل المسألة إذا كان الذهب والفضة لا يعتبر نقود فتخرج عن المسألة أصلا، فهو باعتبار علته في الوجود والعدم. ولا يصح أي التخصيص من جمع منكر، قال بعضهم لأنه ليس بعام. وقال بعضهم لأنه أبلغ العموم فلا يخصص منه ولا يستثنى منه. والظاهر أن التعليل بأنه لا يفيد العموم أقوى. ويجوز في كلام الله، هذا باتفاق، التخصيص يجوز في كلام الله، وفي الكلام المخلوقين على الأصح. طيب ماذا نستفيد من كلام المخلوقين؟ لماذا أدخلها؟ هل يجوز الاستثناء ولا ما يجوز؟ في العقود والمعاوضات والإقرارات والأوقاف، لو قال أوقفت هذا المبنى إلا هذه الغرفة، إذا قلنا أنه لا يصح معناه أنه لا يقبل الاستثناء في كلام المخلوقين، وهذا غير صحيح. شرط العلماء الاتصال بين المستثنى والمستثنى منه، واختلفوا ما هو ضابط الاتصال، فقال بعضهم إلى أن يكون الكلام متصل حكما لا يمنع منه إلا مثل شربة ماء أو كحة أو سعال أو عطاس، فهذا في حكم المتصل. وقال بعضهم إنه يجوز إلى شهر، يقول لك علي 1000 ريال ثم بعد 25 يوم يقول ترى إلا 700، إلى شهر، وقال بعضهم إلى شهرين. والصحيح ما ورد عن بعض الصحابة ورجحه ابن تيمية أنه يجوز الاستثناء من القول والإقرار ما دام في المجلس، قال لأن ما يدور في المجلس الواحد كالجملة الواحدة، فإذا فارق المجلس أصبح قولان متباعدان. والاستثناء لا يجوز إلا منطوقا، لا يجوز منويا إلا في حال إكراه، لأنه إقرار. نعم. أما استثناء الكل والأكثر فقد تقدم تفصيله في عموم التخصيص. إذا تعقب جملا بالواو فهل يعود عليها جميعا؟ مثل بني تميم وربيعة أكرمهم إلا الطوال، فهل المراد الطوال من ربيعة أو الطوال من ربيعة وتميم؟ ها، خلاف. والصواب أنه يعود إليهم جميعا. جميعا. ومثله والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجدوا ثمانية جلدة ولا تقبل له شاتل أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. فقوله إلا الذين تابوا هل هي تعود للفسق أم للجميع؟ واضح عند المفسرين هذا. نعم. ونقف عند الشرط لنكمل إن شاء الله تعالى بعد الصلاة، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، بسم الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، طلاب العلم طالباته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الدرس الثامن من شرح كتاب غاية السول، كان المؤلف رحمه الله يتكلم عن المخصصات المتصلة، وذكر منها الاستثناء والشرط والصفة، وتكلمنا عن أحكام الاستثناء، فقال ثانيا والشرط مخصص. الشرط هو أن يأتي في الكلام ما يعلق الحكم تحققه، يعلق أو يعلق تحققه، فلا يتحقق إلا بما يأتي بعد إن أو إحدى أخواتها. كقول العرب إن جاءك زيد فأكرمه، فإكرامه متعلق بالشرط وهو مجيئه، لا تذهب إليه، هذا المعنى ولا لا؟ ولذلك الشرط له منطوق ومفهوم. منطوقه تحققه عند وجود الشرط، ومفهومه عدم تحقق الحكم عند عدم، وهو الذي يسميه العلماء مفهوم الشرط، مفهوم الشرط نوع من مفاهيم المخالفة، وهو كثير في كتاب الله عز وجل: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. فلو قال ولكم نصف ما ترك أزواجكم لا أفاد العموم، أن كل ما تركه الزوجة للزوج النصف، فلما اشترطه إن لم يكن لهن ولد أخرج صور، أخرج بعض الصور، فليس كل من فقد زوجته له نصف مالها، وإنما مشروط بإن لم يكن لها ولد، فإن كان لها ولد فله حكم آخر، قد تأتي به الآيات وقد يدرك من المفهوم، قد تأتي من الآيات أو الحديث وقد تدرك من المفهوم. وكقوله تعالى: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن، في المطلقات، فاشترط النفقة للبائن إن كن ذات حمل. طيب، إذا تعقب جملة متعاطفة فكلها شروط، بمعنى أنه لا بد من تحققها كلها جميعا. والتخصيص بالصفة يخرج ما عدا الموصوف، التخصيص بالصفة والغاية كالاستثناء. التخصيص بالصفة كقوله: أكرم الرجال الصالحين، فإن الصالحين صفة فهي مخصصة. لو قال أكرم الرجال فلما قال الصالحين أخرج واستثنى ما عداه. ومثل الغاية: ثم أتم الصيام إلى الليل، فإنه لو قال ثم أتم الصيام لوجب عموما، فلما قام إلى الليل كان تخصيصا. نعم. قد تأتي آيات فيها مجموعة من الجمل ثم تختم بقوله ذلك، أو في الحديث مثل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يعنيهم الحج من جلابي بهن ذلك أدنى ذلك أدنى. فهي تعليلية غالبا، فإذا جاءت فهي تعود إلى جميع المأمور به قبلها أو المنهي عنه قبلها. نعم. أما التمييز هل هو تخصيص فهذا محل خلاف. تفضل شيخ. فصل في الاستثناء. الاستثناء وإخراج. لا يا شيخ اللي بعده، الباب الذي بعده انتهى هذا. فصل في التخصيص المنفصل. يجوز التخصيص بالعقل عند الأكثر ويجوز بالحس والنص، وسواء كان العام كتابا أو سنة، متقدما أو متأخرا لقوة الخاص، وعنه يقدم المتأخر خاصا كان أو عاما، وعنه لا يخص عموم السنة بالكتاب، وعنه لا يخص عموم الكتاب بخبر الواحد، والإجماع مخصص ولو عمل أهل الإجماع بخلاف نص خاص تضمن ناسخا، ويخص العام بالمفهوم على الأصح، وفعله عليه السلام يخص العموم كتقريره، ومذهب الصحابي يخص العموم إن قيل هو حجة وإلا فلا عند الأكثر، وقال أبو العباس يخصه إن سمع العام وخالفه وإلا فمحتمل، والعادة الفعلية لا تخص العموم ولا تقيد المطلق على الأصح، ولا يخص العام بمقصوده عند الجمهور، ورجوع الضمير إلى بعض العام المتقدم لا يخصصه على الأصح، ويخص العام بالقياس عند الأكثر، وقيل لا وقيل يخص إن كان جليا. المخصصات المنفصلة هي ما كان فيه الدليل العام في موضع والدليل الخاص في موضع، والمخصصات هذه يصعب حصرها لأنها واقعة باعتبار الأدلة، فالأدلة ما هي؟ الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وربما أيضا قول الصحابي والاستحسان والمصالح إلى آخره، والشاهد فيها اعتباره دليلا، الشاهد فيها اعتباره دليلا. فكل دليل الكتاب يخص بهذه السبعة، الكتاب يخص بالقرآن، بالكتاب يخص بالسنة، بالإجماع، بقول الصحابي، بالقياس إلى آخره، والقياس يخص فالصور قد تزيد عن 60-70 في هذا بهذا التقسيم ولا لا. عندما نريد أن نضبط ما الذي يخصص بالآخر، بدل أن نأتي لكل مسألة منها تقعيدا، ممكن أن نضبط هذا بقاعدتين. الجمهور يرون أن كل ما صح الاستدلال به صح أن يخصص ويفضل على أن يخصص، قاعدة عامة. فإذا قيل هل يجوز أن يخصص قول الصحابي عموم الكتاب والسنة، فمن قال أنه قول الصحابي حجة قال نعم، ومن لا فلا. تقعيد عام، هذا تقعيد عام. قال بعضهم تقعيد آخر وهو محل خلاف، قالوا إلا أن يكون المخصص أعلى فلا يخصصه الأدنى، كيف؟ لو جئنا مثلا هل خبر الآحاد يخصص المتواتر؟ عند الجمهور ما دام خبر واحد حجة يخصص المتواتر ولا لا. هؤلاء بعض الشافعية قالوا لا، الدليل الأدنى مرتبة لا يخصص الأعلى منه، فالسنة الأحادية لا تخص القرآن، والسنة الأحادية لا تخص السنة المتواترة. لماذا؟ قالوا لأن التخصيص نوع تغيير ونسخ، والله تعالى يقول ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها لا أجل منها. فقالوا إن الأجل لا يغير، وكأنهم نظروا إلى معنى إلى معنى عند السلف المتقدمين إلى أن النسخ في الكتاب والسنة هو مطلق التغيير، فالتقييد المطلق نسخ والتخصيص العام نسخ وإزالة الدليل نسخ، فحملوا التخصيص على مماثل للنسخ في هذا. وهذا الحقيقة ترى يعني مرجوح من حيث الأدلة، فإن قوله ما ننسخ محمول على النسخ اللي هو الإزالة والإبطال، لا التخصيص، لأن التخصيص ليس إزالة وإبطال، هذا واحد. الأمر الثاني الوقوع، فرأينا مثلا فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين آية خصت بها حديث وأحاد، قلنا لا. طيب هذه مسألة. المسألة الثانية مما يشكل عند العلماء هنا قضية تقدم العام وتأخره أو تقدم الخاص وتأخره. الصواب أن العام إذا جاء خاص فهو يخصصه أيا كان المتقدم والمتأخر، أيا كان المتقدم والمتأخر، لكن ذهب بعضهم إلى أنه يقدم المتأخر منهما سواء كان خاصا أو عاما، وهذا في الحقيقة وإن كان قال به بعض الحنفية ورواية عن الحنابلة، لكن الصحيح أنه لا دليل عليه وهو مبطل للأدلة. ثم لو رأينا منهج الحنفية وغيرهم لم نجد هذا تطبيقا عمليا عندهم، يعني ما يستطيع يقول لسان أنه في عام وخاص ويمكن الجمع بينهما ثم نقول ننظر للمتأخر فهو ناسخ، لأن هذا إلغاء للدليل بلا دليل، ولا لا؟ بينما تخصيص العامي وحمل العام على الخاص، العام على الخاص جمع بين الأدلة ليس إلغاء، ولذلك لا يجوز أن نقول به. طيب بقي من المخصصات في غير الأدلة اثنان: العقل والحس، فهلما يخصصان؟ قالوا نعم، فإن قوله تعالى الله خالق كل شيء قالوا هذا خصصه العقل فأخرج ربنا، فيكون مع الآية الله خالق كل شيء مخلوق، فإن الله شيء وتعالى أن يدخل في العموم وهو شيء، قل أي شيء أكبر شهادة قل الله فهو شيء، لكن الله خالق كل شيء أي مخلوق، فخصصت الآية بالعقل وهو أن الخالق لا يكون مخلوقا. والحس قالوا مثل تدمر كل شيء بأمر ربها، مع أنها ما دمرت كل شيء بل بقيت السماوات والأرض محسوسة مشاهدة باقية، فقالوا إن هذا تخصيص، الحس خصص السماوات والأرض. طيب العادة الفعلية هل تخص العموم؟ العادة أيها الإخوة هي من ضمن أفعاله صلى الله عليه وسلم، لكن إن كانت العادة في عهد النبوة ونزل العام واستمرت العادة الفعلية باقية فهي مخصصة للعام وليست العادة المخصصة لذاتها، حتى لا يقول أحد العادات تخصص، لا، هو فعله صلى الله عليه وسلم أو إقراره لأن العادة مضت عند الصحابة ولم تتغير، فالمخصص هنا ما هو؟ فعله هو صلى الله عليه وسلم أو إقراره للصحابة. أما العادات بعد النبوة وانقطاع الوحي فهي لا تخصص العام أبدا. يعني مثلا يقول الإنسان العام أمر صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحى، قال فالعادة الجارية الآن أن تهذب، يجعلها مخصص، لهذا لا يجوز. المراد بالعادة المخصصة في وقت النبوة، إذ كيف يأتي الدليل عام وتجري من النبي صلى الله عليه وسلم خلافه في بعض الجزئيات؟ ففعله دليل أنها مخصص للعموم، وإن كان فعل أصحابه فإقراره لهم مخصص للعموم. قال ولا يخص العام بمقصوده، أي الذي جاء من أجله لا يخصص من النص لأنه مؤكد، ولأنه لا يحتمل الإخراج، بينما غير المقصود يحتمل الإخراج. ولذلك دائما قلنا يا إخوة ما جاء النص له بذاته فهو قطعي فيه، والعمومات ظنيات، بدليل أنه قد يأتي المخصص لها. قلنا لا، وضربنا مثال على أن قصة الظهار المتظاهرين في عهد النبوة قطعي فيهما، وهو محتمل في غيرهما قد يرجع عليهم المخصص. طيب، ورجوع الضمير إلى بعض العام المتقدم لا يخصصه. المراد بهذه المسألة أنه إذا جاء استثناء، إذا جاء تخصيص لنص بضمير رجع إلى بعض العام، بضمير رجع إلى بعض العام، فإن هذا لا يعتبر تخصيصا، أي أنه خاص بهذا البعض دون الكل. ويمثلون له بقوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، قال إلا أن يعفون، وهن بعض من فرض الفريضة، ولا لا؟ لأن من فرض الفريضة يا الزوج أو ولي الزوجة، فاستثناء بعض رجوع الضمير إلى البعض لا يخصص. ولذلك لا يقول أحد أنه يجوز العفو منهن ولا يجوز من غيرهن، لأن الرجوع الضمير إلى البعض ليس مخصصا. تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن التخصيص بالقياس، وهذا راجع إلى ما قلناه من أن حجية القياس أقل منزلة من النص، وهي أيضا من نتاج النص، فهي دليل تبعي ليس دليلا استقلاليا. من أجل ذا وقع الخلاف، فقال بعضهم إنه يخصص كي عمومة الأدلة، يخصص مثله مثل عمومات الأدلة، وقال بعضهم إنه لا يخصص، القياس لا يخص النصوص لدنو مرتبته ونزولها وللاختلاف فيه، وقال بعضهم إنه يخصص بالقياس الجلي لأنه بمنزلة النص، ولا يخصص بالقياس الخفي. والصحيح جواز التخصيص عموما، والله أعلم. سم. فصل في المطلق والمقيد. المطلق ما تناول واحد غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه، والمقيد ما تناول معينا أو منصوفا بزائد على حقيقة جنسه وتفاوت مراتبه بقلة القيود وكثرتها. وإذا ورد مطلق ومقيد واختلف حكمهما لم يحمل أحدهما على الآخر وإن لم يختلف، فإن اتحد سببهما وكان مثبتين حمل المطلق على المقيد على الأصح، وإن كان المقيد واحدا والمطلق تواتر إن بنى على مسألة الزيادة على النص هل هي نسخ وعلى نسخ المتواتر بالآحاد. والأشهر أن المقيد ببيان أن المقيد بيان للمطلق لا نسخ له. وإن اختلف سببهما فالصحيح عن أحمد الحمل لغة وقيل قياسا، وقال الطائفة من محققي أصحابنا المطلق من الأسماء يتناول الكامل من المسميات في الإثبات والنفي. المطلق هو الاسم الشائع في جنسه، ما يتناول واحد غير معين بالأصاف المطلقة حقيقة شاملة للجنس كقول كرقبة. والمقيد ما تناول معينا مقيدا بوصف يخرج ما لم يقيد بهذا الوصف، مثل رقبة مؤمنة فإنه يخرج ما ليس بمؤمنة فلا يصح العتق بها. تأتي بعض الآيات مقيدة وبعضها مطلقة، فهل معنى هذا أنها مثل العام والخاص يحمل العام على الخاص فيحمل هنا المقيد على المطلق ويجري فيه؟ العلماء الأصوليون ذكروا أربع صور، هي ثلاث الحقيقة لكن الرابعة من باب القسمة العقلية. قالوا لأن المعول على بناء الحكم هذا بناؤه على الحكم والسبب، فعندنا أربع صور اختلاف الحكم والسبب، أن يتحد الحكم والسبب فهذا باتفاق يحمل عليه، أن يتحد المطلق والمقيد في الحكم والسبب فهذا يحمل عليه يقينا، يمثلون له أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، وذكر فيها وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وفي الحديث الآخر وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا، فقد اتحد السبب في الحديثين وهو الأرض، واتحد الحكم وهو الطهارة، فيحمل المطلق على المقيد اتفاقا. الصورة الثانية أن يتحد المطلق والمقيد في الحكم في السبب ويختلفان في الحكم، فسببهما واحد والحكم مختلف، مثل كفارة اليمين. قال الله عز وجل فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فالسبب واحد وهو كفارة اليمين ولا لا، والحكم مختلف، فهنا صيام إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون، قيده بأوسط ما تطعمون، والكسوة ما قال من أوسط ما تكسون، فهل يحمل المطلق والمقيد لأن السبب واحد فيحمل المقيد على المطلق فيكون معنى الآية من فيطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم من أوسط ما تكسون؟ هذا وقع فيه خلاف، لأن بعضهم يقول إن هذا ما هو من باب حمل المطلق والمقيد، قالوا هذا من باب إضمار المعلوم، نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض، ما تقديرها؟ نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف، وش التقدير للبيت إذا دخلنا أزلنا الإضمار وش يصير؟ نحن بما عندنا راضون وأنت بما عندك راض، فتركه العلم به، فبعضهم حمله على هذا المعنى، وبعضهم قال لا، إن الآية نص في أن الكسوة مطلقة وهي في حكمها مختلفة عن الإطعام فلا يحمل، الصورة الثالثة أن يتحد المطلق والمقيد في الحكم ولكن السبب مختلف، مثل تحرير رقبة مؤمنة في كفارة القتل، وفي الظهار رقبة، فهنا الحكم متحد وهو تحرير رقبة ولا لا؟ طيب، والسبب مختلف، هذا في الظهار وهذا في قتل، في القتل، فهذا وقع فيه الخلاف أشد من الصورة الثانية. الصورة الثالثة أو الرابعة أن يختلف المطلق والمقيد وسبب الحكم. هذه يا إخوة صورة مفترضة للقسمة الرباعية ولا لا؟ وإلا لا تستطيع أن تمثل لها إلا بأشياء مضحكة لا تليق، وإنما يذكرونها الاختلاف في الحكم والسبب. إيه، يختلف الحكم ويختلف السبب، فهنا مفترض المسألة، ولذلك لا يحمل بإجماع، بل بعضهم لا يعرض لها أصلا. لماذا لا يعرضون لها؟ لأنه لم يقم سبب لأن يقع الخلاف في مثل هذا. طيب، إذا كان المطلق متواترا والمقيد أحدا، نفس مسألتنا الأولى، إذا كان العام متواترا والخاص أحدا، قلنا أنه قال بعضهم أنه لا يخصص لأن المخصص أدنى، فالذين قالوا هناك لا يخصص لأنه أدنى، قالوا هنا المقيد الأحد لا يحمل عليه، لا يحمل على المطلق المتواتر، لا يحمل على المقيد الأحادي لأنه أقوى منه، فمنزع المسألة واحد من جهة أنه تغيير في النص، وذهب بعضهم إلى أنه من باب الزيادة في النص، وهذا لا شك واضح أنه يعني فيما يظهر ضعيف والله أعلم. وعلى كل حال يجب أن نعلم أن حمل الخاص على العام وحمل المطلق على المقيد ليس من النسخ في شيء، وإنما هو من بيان، من باب بيان النصوص بعضها ببعض، من باب بعضها ببعض. طيب، وفرق بين فرق يا إخوة بين النسخ والبيان، البيان لا زال في محل الإعمال، أليس كذلك؟ والنسخ إزالة ويحتاج إلى دليل من الشرع فلا نقول به. طيب، حمل المطلق على المقيد هل هو من باب الحمل اللغوي أم القياس؟ الصواب أنه لغوي وليس قياسي، لأن ما استقي من اللغة نصي ولا لا، والقياس معنوي فهو أضعف، ولذلك نقول أنه من باب اللغة. من باب اللغة. نعم يا شيخ. فصل في المجمل. المجمل لغة ما جعل جملة واحدة لا ينفرد بعض أحدها عن بعض، وشرعا اللفظ المتردد بين محتملين فصاعدا على السواء، هو إما في المفرد كالعين والقرء والجون والشفق في السماء، وعسعس وبان في الأفعال، وتردد الواو بين العطف والابتداء في نحو والراسخون ومن بين ابتداء الغاية والتبعيض في آية التيمم في الحروف أو في المركب كتردد الذي بيده عقدة النكاح بين الولي والزوج، وقد يقع من جهة التصريف كالمختار والمغتر للفاعل والمفعول، ولا إجمال في إضافة التحريم إلى العيان، وقيل بلى ثم هو عام، وقيل ينصرف إطلاقه في كل عين إلى المقصود اللائق بها، ولا إجمال في نحو وامسحوا برؤوسكم وحقيقة اللفظ مسح كله، ولا إجمال في رفع عن أمة الخطأ والنسيان عند الأكثر، ولا في نحو لا صلاة إلا بالطهور إلا بفاتحة الكتاب، ولا نكاح إلا بولي. يعني ذكر حديثين بس اختصارا، يعني لا صلاة إلا بالطهور، والثاني لا صلاة إلا بفتح الكتاب، ولكنه اختصر لأن ما بعد الاستثناء متوافق. نعم، ما قبل المستثنى منه متوافق. نعم المنفي. نعم. ولا يقتضي نفي الصحة عند الأكثر، وعمومه مبني على دلالة الإضمار ورفع أجزاء الفعل نص، فلا ينصرف إلى عدم إجزاء الندب إلا بدليل، ونفي قبول الفعل يقتضي عدم الصحة، ولا إجمال في نحو والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ولا في وأحل الله البيع عند الأكثر، وما له محمل لغة وهو ويمكن حمله على حكم شرعي لا إجمال فيه على الأصح، وما له حقيقة لغة وشرعا غير مجمل وهو للشرعي، وقيل بلى. نعم، هنا بدأ المؤلف بعد انتهى من الفاظ من الأقسام الألفاظ باعتبار الشمول، سواء بالشمول بالأفراد وهو العام والخاص، أو بالأوصاف وهو المطلق والمقيد، بين هنا أنواع الكلام باعتبار الوضوح، وبدأها لأن الألفاظ تختلف بحيث دلالتها من النصية القطعية في النص والمتعدد، وأحدها أرجح وهو الظاهر، والمتعدد المتساوي الذي هو المجمل. فبدأ في المجمل، والمجمل لغة من الجمع، ولذلك جعل المجمل ضد المفرق. شوف اللوحات الجملة، جملة مفرق لأنه من الجمع، وسمي المجمل مجملا لأنه يجمع عدة معاني، لأنه يجمع عدة معاني بلفظ واحد يتردد في أيها أو لا. ولذلك تعريف العلماء للمجمل هو ما احتمل لفظين أو أكثر لا مزية لأحدها على الآخر، فهو متردد بينها. ما حكمه؟ يجب التوقف فيه حتى يأتي البيان أيها. وقلنا أنه إذا أمكن إعمالها جميعا فهذا من باب إعمال المشترك في معنيه. أما المراد هنا فيما لا يمكن حمله على المعنيين، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، لا يمكن أن تقول نحمله على المعنيين، الإنهاء العدة يا بالطهر يا بالحيضة، ما في، لا يكون أحدهما. قال والمجمل نوعان، مجمل باللفظ المفرد وهو المشترك عند اللغويين الذي تضعه العرب لمعنيين فأكثر، وهذا يكون في المفردات كالعين تطلق على الباصرة وعلى الجارية وعلى السحاب وعلى الفلك، وكالقرء يطلق على الطهر والحيض، والجون يطلق على السواد والبياض، وعسعس دخل أول الليل أو آخر الليل أو أول الصباح، وبان أي ظهر، وبان أي انقطع، ولا لا؟ طيب، هذه في المفردات وفي الأفعال، في المفرد سواء كان اسما كالعين والقرب، أو في الأفعال كعسعس وبانا. وأيضا من المفرد حروف المعاني في دلالاتها على أكثر من معنى، فإن قلنا في أول الدرس أن حروف المعاني سميت حروف تجوزا، وليس المراد بها الحرف الواحد، قد تكون على وفي أكثر من حرف، لكن المراد بحروف المعاني التي لا تستقل بنفسها في المعنى، مثل لو تقول على أو في أو إلى تدل على معنى؟ ما تدل على معنى لذاتها، وقد تكون حرفا واحدا كالواو والباء مثلا، وقد تكون حرفا واحدا كالواو والباء. حروف المعاني من الألفاظ المشتركة، من الألفاظ لأنها تحتمل أكثر من معنى، ولذلك وقع الخلاف في كثير من الآيات بناء وبنى عليه أحكام متغايرة، بناء على ماذا؟ اختلافهم في حرف المعنى على أي معانيه يحمل، مثل والراسخون في العلم، الواو هذه هل هي ابتدائية أو استئنافية أو عاطفة؟ المعنى يختلف، قد تقدم هذا في أول الدروس ولا لا؟ ومثله وامسحوا برؤوسكم، الباء ما نوعها مثلا، هل هي تبعيضية أو للملاصقة؟ المعنى يختلف في الآية، ثم الحكم يختلف. إذن المفرد كم أنواعه المجمل؟ ثلاثة في المفرد من الأسماء والأفعال وحروف المعاني. لا، مو بالحروف، حروف المعاني. إيه؟ لأن الحرف الواحد يعني إذا قلنا الحروف الهجائية أصلا ما فيها دلالات حتى يكون مجملة، ولا لا يا أبو إبراهيم؟ إيه، حروف المعاني. أو في المركب، أي أن السياق أتى بلفظ مركب من أكثر من كلمة، فالسياق جعله محتملا، ومثل له المؤلف بقوله الذي بيده عقد النكاح، قال الله عز وجل في الآية، لا وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقد النكاح. طيب من هو الذي بيده عقد النكاح؟ محتمل، يحتمل أنه الزوج باعتبار أنه لما عقد له آلة عقد النكاح إليه، ويحتمل أنه الولي لأنه هو الذي يعقد، فلو لم يعقد لم يصح النكاح. فكانت الآية محتملة، تحتاج إلى بيان من آخر، من دليل آخر تدل على أن المراد به الزوج أو ولي الزوجة. وقد يقول بعضهم من هذا من المشترك يمكن حمله عليهم جميعا، قد يقول ذلك، وقد يقول بعضهم إن المراد أو يعفو الذي به عقد النكاح المراد به الزوج ترجيحا، لأنه قال إلا أن يعفونا، فهذا جعله في حق الزوجة، فبقي حق الخصومة بين زوجه وزوجه. فلما قال إلا أن يعفونا ذكر الزوجة ولا لا؟ فبقي الزوج، فكان الذي بيده عقد النكاح هذا تفسيرا لها بأنه طيب. وقد يقع من جهة التصريف كالمختار، فالمختار يطلق على اسم الفاعل وعلى اسم المفعول، فقد يشكل عليك أنه هل يراد به الفاعل أو المفعول، وهذا في الغالب يكشفه السياق، يكشفه السياق ويبينه. إذا أضيف التحريم إلى الأعيان هل هو إجمال؟ مثل حرمت عليكم أمهاتكم، حرمت عليكم الميتة، أضاف التحريم إلى عين، فهل هو إجمال؟ أولا، ما وجه القول بأنه إجمال؟ يرحمك الله، وجه قوله إجمالا جاء من جهة ما المحرم. حرمت عليكم الميتة، هل هو كلها؟ هل هو أكلها؟ هل هو استعمالها؟ وإذا كان أكلها هل أكل كل شيء منها أو أكل المأكول منها؟ قالوا هنا إجمال، هذا الذي قالوا إنه إجمال. والجمهور يقول لا إجمال. لماذا؟ لأن كل تحريم ينصرف إلى اللائق به، إلى اللائق به. فإذا قل حرمت عليكم ميتة فالمراد أكلها، لأن اللائق بالميت بالحيوان هو الأكل. وإذا قيل حرمت أمهاتكم ليس أكلها، وإنما المتعلق بها الزواج النكاح. فقالوا إنه لا يكون إجمالا لأنه يرجع كل شيء إلى المعهود في اللائق به. طيب، هل في وامسحوا برؤوسكم الباء إجمال؟ السم فيها اشتراك. الصحيح أنه لذاتها إجمال. المؤلف قال ولا إجمال في نحو، لأنه من الحنابلة يرى أن الباء للإلصاق، فهذا نفي للإجمال باعتبار ما تحقق من الترجيح، ولكن ابتداء هي فيها إجمال. لكن يرجحه ويصححه ويبينه عموم الأدلة، يعني عندما يقول يصف مسح النبي صلى الله عليه وسلم برأسه، فأخذ الماء ومسح رأسه من مقدمته إلى قفاه أقبل بهما وأدبر، هذا بيان إلى أنها للإلصاق. فليس الصحيح نفي الإجمال في ذات النص، وإنما الصحيح لأنه ورد عليه البيان وفرق. طيب، مسألة أخرى، ولا إجمال في رفع عن أمتي، لماذا؟ المضمر ما هو؟ الإثم في الدنيا ولا في الآخرة؟ عام. ولذلك قال أورد المثال في المضمرات، هل تتناول عموم كل ما يمكن إضماره ولا لا؟ هناك. وهنا في الإجمال، هل أن متعددها المعاني فيتوقف؟ الصحيح أنه في نوع إجمال من حيث ما هو المرفوع، فجاءت الأدلة الأخرى بيّنت أن المرفوع هو الإثم وحق الله. نعم. طيب، وفي مثل لا صلاة إلا بطهور، هذا هل فيه إجمال أو لا؟ لأنه النفي هنا، هل هو نفي الحقيقة؟ أي لا يمكن أن تتحقق صلاة بلا طهور، يعني لا يمكن أن تقع، أو نفي للكمال، أو نفي للإجزاء. نفي الكمال معناه أنها تصح ولكن ينقص أجرها، والإجزاء معناه أنها باطلة. طبعا نفي التحقق والوقوع هذا غير وارد، لأن بالعقل ندرك أن الإنسان يمكن أن تحصل منه صلاة سورية وهو على غير طهارة ولا لا. فبقي هل هو للإجزاء أو للكمال؟ والصحيح أنه لا إجمال، لأن كل نفي يتوجه إلى الصحة لأنه أعلى مراتب النفي، إلا أن يأتي الدليل، إلا أن يأتي الدليل على أن المراد نفي الكمال. طيب، سم الصحيح أن كل نفي يكون لنفي الصحة لأنه أعلى المنفيات، وهو الذي يتوجه إليه الخطاب الشرعي، وحمله على نفي الكمال يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل. قال ولا إجمال في نحو السارق والسارقة، الذين قالوا إجمال السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما وفي أحل الله البيع، لماذا؟ لأنهم قالوا الأيدي تحتمل الكل وتحتمل الرسق وتحتمل المرفق وتحتمل الكف، فهو مجمل، فهو مجمل. ونفي الإجمال لورود البيان في هديه صلى الله عليه وسلم وفعله وتطبيقه. ومثل وحل الله البيع، فإن الأصل العموم في كل بيع، لأن الاستغراقية فليس بمجمل، ولذلك جاءت الأدلة تستثني بعض البيوع بالتحريم من دليل على أنها استثناء، وأن الأصل في الآية العموم. طيب، ما له محمل لغوي وما له محمل شرعي، أو ما له حقيقة لغتية أو لغوية وحقيقة شرعية، ليس بمجمل، وإنما إن كان في الكتاب والسنة فهو محمول على المعنى الشرعي، سواء كان محملا أو حقيقة. المحمل هو الذي جرت عادة القرآن والسنة باستعماله. لماذا؟ قالوا لأن الكتاب والسنة يأتيان لبيان الشرعيات ولا لبيان اللغويات؟ يأتيان لبيان الشرعيات، فلا يحمل إلا على الشرعيات، والأصل الشرعيات فليس بإجمال. لو أراد المعنى اللغوي لقامت القرينة أو الدليل. نعم نعم. فصل في المبين. المبين يقابل المجمل، أما البيان إظهار المعنى للمخاطب وإيضاحه له، والفعل يكون بيانا عند الأكثر، ويجوز على الأصح كون البيان أضعف مرتبته، أضعف مرتبة أي من المبين أضعف مرتبة، ويعتبر كون المخصص والمقيد أقوى، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ويجوز عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة في إحدى الروايتين، ويجوز على المنع تأخير السماع المخصص الموجود، وتأخير النبي صلى الله عليه وسلم تبليغ الحكم إلى وقت الحاجة على الأصح فيهما، ويجوز على الجواز التدرج في البيان عند المحققين، وفي وجوب اعتقاد عموم العام والعمل به قبل البحث عن المخصص روايتان. لما تكلم المؤلف رحمه الله على المجمل، وقلنا أنه أن المجمل يجب فيه التوقف حتى يأتي البيان، ناسب هنا أن يذكر البيان. والمبين هو في مقابل المجمل الذي يوضحه، والمبين هو المجمل نفسه لأنه اسم مفعول مبين، والمبين هو الذي أظهر البيان، والبيان هو إظهار المعنى المخاطب به من ونقله من حيز الإشكال إلى حيز الوضوح وإلى حيز الوضوح. ذكر مسائل، أولها هل يكون الفعل بالبيان؟ الجواب نعم. وش الدليل؟ ها؟ خذوا عني مناسككم، صلوا كما رأيتموني أصلي، فأحالهم إلى مجمل الآيات التي دلت على الأمر بالصلاة. الأمر بالصلاة مجمل في صفة الصلاة ولا لا؟ فأحالهم في بيان المجمل إلى أين؟ إلى فعله صلى الله عليه وسلم، وأحالهم في بيان أحكام الحج وبيانها إلى فعله. طيب، هل يجوز أن يكون البيان أضعف مرتبة؟ هذا مثل مبني على مسألتنا في أنه لا بد أن يكون المخصص في مرتبته أو أعلى منه مثله. هذا مثله، بمعنى أن الذين اشترطوا أن يكون متساويين أو المبين أقوى قياسا على أن الناسخ أقوى وعلى أن المخصص أقوى، قالوا هذا إذن لا يجوز أن يكون البيان ضعيفا أضعف. والصواب التقعيد العام الذي ذكرناه جواز ذلك. يذكر العلماء في البيان مسألتين، الأولى جواز تأخير الخطاب عن وقت الحاجة، والثاني تأخيره إلى وقت الحاجة. أما تأخيره عن وقت الحاجة فهذا لا لم يقع في الشرع، هذا لم يقع. أما تأخيره عن وقت الخطاب سواء إلى وقت الحاجة أو قبلها فهذا جائز، قام الدليل عليه ووقع، سواء أكان البيان جميعا أو متدرجا، لأنه خص التدرج أفرده ببيان ولا لا. فجواز البيان، فالبيان يجوز إلى وقت الحاجة لا عنها، سواء وقت البيان وقت الحاجة أو قبلها، يعني ما ما ما قبلها يجوز، سواء جاء البيان جميعا أو بالتدرج وأنه لم يأتي دفعة واحدة وإنما أتى غير، يعني لم يأتي بيانا جميعا وإنما متقطعا على فترات. لا لا، التدرج إلى وقت الحاجة بس، يعني لأننا لما منعنا الأول خلاص انتهينا منه، إنما إلى وقت الحاجة يجوز سواء تأخر إلى أن حان وقت الحاجة أو ما بين المجمل ووقت الحاجة، وسواء كان جميعا أو متدرجا، بمعنى أنه جاء متقطعا بين كذا ثم بين كذا، الشرط هذا جاء في آية وبعد كذا جاء شرط آية وامثال ذلك. وهذا يدل عليه الدليل القرآني، ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، وثم تفيد التراخي أي بعد، لا تحرك لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. وإذا قيل بجواز التراخي إلى وقت الحاجة فالأمر واحد، أن يأتي جميعا أو متدرجا، المهم أنه لم يحل وقت الفعل إلا وقد اكتمل البيان. نعم، تفضل يا شيخ. فصل في المفاهيم. المفهوم مفهومان، مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. فالأول أن يكون المسكوت عنه موافقا للمنطوق في الحكم ويسمى فحوى الخطاب، وشرطه فهم المعنى في محل النطق وهو حجة عند الأكثر ودلالته لفظية وقيل قياس جلي. الثاني مفهوم المخالفة، وهو يكون المسكوت عنه مخالفا للمنطوق في الحكم ويسمى دليل الخطاب، وشرطه ألا يظهر ألا يظهر أولوية ولا مساواة في المسكوت عنه فتكون موافقة، وإلا خرج مخرج الأغلب، ولا جوابا لسؤال على الأصح. وهو أقسام: مفهوم الصفة، وهو أن يقترن بعام صفة خاصة وقال به الأكثر. ومفهوم الشرط، وهو أقوى منه. ومفهوم الغاية، وهو أقوى منه. ومفهوم العدد، وهو حجة على الأصح. ومفهوم اللقب، وهو تخصيص اسم غير مشتق بحكم، وهو حجة وقيل لا. وهل المشتق اللازم من الصفة أو اللقب فيه قولان. وإذا خص نوع بالذكر بحكم مدح أو ذم أو غيره مما لا يصح السكوت عنه فله مفهوم، كقوله: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وإذا اقتضى الحال أو اللفظ عموم الحكم لو عم، فتخصيص بعض بالذكر له مفهوم، كقوله تعالى: وفضلناهم على كثير. وفعله عليه السلام له دليل كدليل الخطاب. وإنما تفيد الحصر نطقا وقيل فهما، وقيل لا تفيده بل تؤكد الإثبات. وفي أنما بالفتح خلاف، ومثل قوله تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، ولا قرينة عهد تفيد الحصر نطقا وقيل فهما وقيل لا تفيده. هذا من أقسام اللفظ باعتبار الدلالة على الحكم، فإن النص إما منطوق أو مفهوم، والمنطوق هو ما دل على الحكم بمنطوق اللفظي، أو قال بعضهم بما دل عليه على سبيل المباشرة، أو قال بعضهم بما هو مقصود من الحكم. فإن قول الله عز وجل فلا تقل لهم أف، النهي عن قول أف هو معنى مباشر ومعنى مقصود، ومن أجله أو لذلك قال بعضهم وما من أجله جاء النص. أما تحريم ما زاد عن الأف فهذا هو من باب المفهوم، أي أن النص ما شق له على سبيل المباشرة ليس في محل النطق، ولذلك قالوا المنطوق ما دل عليه في محل النطق، والمفهوم ما دل عليه لا في محل النطق. والمفهوم نوعان، مفهوم موافقة وهو أن يكون المسكوت عنه موافقا للمنطوق في حكمه، مثل ولا تقل لهما أف دلت بمنطوقها على تحريم أف، ودلت بمفهومها على تحريم الضرب، أليس كذلك؟ دع أولى ولا أولى هذا أمر ثاني، لكن دلت على تحريم الضرب. فهل الحكم مختلف أو متفق بالمنطوق والمسكوت؟ أف نطق بها وحكمها التحريم، طيب دلت على تحريم الضرب نطق بالضرب إذا مفهوم، طيب هل هو حل ولا حرمة؟ إذن مماثل للمنطوق اللي هو أف، إذن هذا مفهوم موافقة، لأن الحكم في المسكوت عنه وافق حكم المنطوق به، ويسمى فحوى الخطأ، وشرطه فهم المعنى في محل النطق، أي لا يحتاج إلى اجتهاد، بل يدل عليه مباشرة ذات اللفظ. ولذلك قال العلماء أن إنكار مفهوم الموافقة كما قاله ابن حزم قالوا هذه مكابرة، لأنه ابن حزم أنكر المفهوم هنا لإنكاره القياس، فخشي أن يكون الضرب محرما لأف مقايسة من باب الأولى، وهذا غير صحيح، وإنما لأن معهود العرب أنها تعبر بالأدنى عن الأعلى، ولذلك حتى العربي بعربيته العامي لو قلت له لا تأكل خبزة فأكل خبزتين خالف، لا يقول لك أنا أنت قلت لي لا تأكل خبزة وأنا الحمد لله أكل ثلاث ما طب لا، فإن العرب هذا بمعهود لسانها وعقلها، وهذا بخصائص لغة العرب وجمالها، ولذلك كان القرآن دائما يعبر بالأدنى على الأعلى، وأن الأعلى أولى منه، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وش الدلالة؟ أنه إذا كان يرى مثقال ذرة فكيف عند الله تعالى ما هو أعظم منها، هو من باب أولى. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم إذن بالأدنى من القنطار، شوف عبر بالأعظم لأن ما دونه من باب أولى يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك، إذن ما أعلى منه لا يؤديه إليك أو باب أولى. فهذا من معهود العرب الذي استخدمه الكتاب والسنة. مفهوم المخالفة، ولذلك قلنا بمفهوم الموافقة إن دلالته لفظية وليست قياسا، دلالته من ذات النص. مفهوم المخالفة أن يكون المسكوت عنه يدل عليه النطق لكن بحكم مخالف للمنطوق به، بحكم مخالف. مثلا في السائمة من الغنم الزكاة، إذن غير السائمة ليس فيها زكاة. الحديث دل على هذا ولا ما دل؟ دل بلغة العرب، دل بلغة العرب. طيب هل دل عليه بحكم موافق للمنطوق أم بمخالف؟ إذا مفهوم مخالفة. والجمهور بل أهل الإسلام على حجية مفهوم الموافقة ولم يخالف إلا شذوذ. أما مفهوم المخالفة وهو أن يكسب اللفظ حكما، أن يكسب المسكوت عنه حكما مخالف للمنطوق، فالجمهور من المالكية والشافعي والحنابلة على القول به في الجملة. وش معنى في الجملة؟ قد يختلفون في بعض أجزائه، نعم. والحنفية ينفونه بالكلية، الحنفية ينفونه بالكلية. طيب ولكن الجمهور جعلوا له شروط، أو منها في إعمال المفهوم المخالفة ألا تظهر أولوية ولا مساواة في المسكوت، وألا يخرج مخرج الغالب. فإن كان فإن حمل على هذين ولا ثلاثة ولا جوابا لسؤال، وهذا في خلاف. فقالوا إن هذه الشروط إذا تحققت فهو حجة، وإن خرج وإن ظهر مظهر الأولى أو المساوي ها فليس بحجة، وإن خرج مخرج الغالب أيضا، بمعنى أن ذكره ليس من باب القصد في الحكم، وإنما ممثل له وربائبكم اللاتي في حجوركم، فقالوا هذا إن الربيب محرم مطلقا سواء في الحجر أو لا، وإنما قوله في حجوركم لأن الغالب أنها البنت الزوجة أي نعم، فقالوا إن هذا لا مفهوم له ولا يؤخذ من مفهوم مخالفة، لأن هو تكلم بالأعم الغالب، وصف بالأعم الغالب. مفهوم المخالفة أقسام أو 73. طيب قالوا كأن يسأله هل الربيبة كذا، فقال الربيبة كذا، فقالوا إن هذا لا يفهم منه مفهوم مخالفة، لا يؤخذ إلا منطوقه، لأن السؤال معاد في الجواب. بس مفهوم المخالفة أنواع، ذكر المؤلف إنها مفهوم الصفة، وذكر مفهوم الشرط، وذكر مفهوم الغاية، وذكر مفهوم اللقب، وذكر مفهوم الحصر، وأقواها مفهوم الغاية، ثم مفهوم الشرط، ثم مفهوم الصفة. ولذلك لما ذكر مفهوم الصفة قال مفهوم الشرط وهو أقوى منه، أي أقوى من مفهوم، ومفهوم الشرط وهو أقوى منه، أي أقوى من مفهوم الصفة. ثم قال ومفهوم الغاية وهو أقوى منه، أي من مفهوم الشرط. فثبت أن الغاية أقواها، ثم الشرط، ثم الصفة. واضح؟ طيب ما وجه التقسيم؟ وجه التقسيم إن المفهوم المخالف قد يؤخذ من وصف أكرم الرجال الأتقياء، فغير الأتقياء لا يكرمون. من أخذ هذا من ماذا؟ أخذ المفهوم من هذا من الصفة، وإن كنا أولاة حمل فأنفقوا، فغير الحامل لا ينفق. من ما هو مصدره؟ الشرط ولا لا؟ وأيضا مفهوم الغاية مثله، لأن ما قبل الغاية غير داخل فيما بعدها، فهو ثم يتم الصيام إلى الليل، حتى ولا تقربوهن حتى يطهرن. ولا تقربوهن حتى يطهرن. طيب قال فإذا طهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. يقول واحد مثلا هذا دليل على المفهوم الغيب، لا دليل، لا دليل له. وإذا كان يكتفي ولا تقربوهن حتى يطهر، خلاص واضح ولا لا؟ وش تقول يا أبو إبراهيم، في عندك جواب؟ إيه أحسنت، هذا حكم ثاني، لأن الأول يتكلم عن طهرهن والثاني يتكلم عن تطهرهن. لم يقل ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا طهرن فأتوهن. واضح؟ إيه. فما ليس المتعلق أمرا واحدا، فكيف تقول فكيف لأنه لو كان ممكن يقول الإنسان إذن مفهوم المخالفة في الغاية لا دليل عليه، لا دليل على حجيته، وإذا لا معنى أن يأتي به يبينه ولا لا؟ فالجواب أن الأول حتى يطهرنا أي تذهب الحيضة، والثاني أن يتطهرنا يغتسل، فالأمر منفك. طيب ومفهوم العدد هذا بعد هذه، بكل حال مفهوم الصفة والشرط والغاية في الغالب أنه متفق عليه بالمذاهب، ثم ما بعدها مختلف فيه، يا اختلاف قوي كمفهوم العدد أو خلاف ضعيف كمفهوم اللقب. ليه مفهوم اللقب لم يقل به إلا بالخلاد وأمثاله، يعني وهو يعني من الجمهور على ضعفه ضعفا شديدا. مفهوم العدد قالوا يعني قالوا إنه معمول به لما قال الله عز وجل إن تستغفر لهم 70 مرة فليغفر الله لهم، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله لأزيدن. فدل ذلك على أنه أعمل المفهوم، يعني أكثر من 70 ممكن يغفر الله لهم ولا لا؟ إيه. فحتى جاء النهي ولا تصلي على أحد مات منه إلى آخره، فدل ذلك على أن العدد معتبر مفهوما، إلا أن يأتي الدليل المنطوق الذي هو آكد من المفهوم. مفهوم اللقب هو أن إذا خص أحد باسم غير مشتق فهل يعتبر أن ما عداه على خلافه؟ يعني مثلا قال إنسان لآخر بأختي عفيفة، فهل معناه يعني مفهوم مخالفة أن أخته ليست عفيفة؟ أو قال أشهد أن محمد رسول الله معناه أن عيسى ليس رسول الله؟ المتعلق باللقب بالاسم يعني. الجمهور قالوا إنه ليس بحجة، وإلا قالوا يلزم الكفر إذا قال أشهد أن محمد رسول الله، ولا ما يلزم الكفر؟ إذا قال أشهد أن رسول الله يلزم الكفر، إلا يلزم الكفر، لأنه إذا قلنا مفهوم اللقب معناه أنه يقول عيسى ليس رسول الله وهذا كفر ولا لا؟ إيه. روي عن الإمام أحمد القول به، لكن الصحيح أن أحمد لم يقل به لذاته وإنما لما احتف به من قرينة، إذا احتفت به قرينة يعني مثلا يعني قالوا إن الإمام أحمد قيل له إن الرجلان تخاصما وتلاحيا وترفعت أصواتهما، فقال أحدهما للآخر أختي عفيفة، قال هذا عليه حد القذف، فقالوا إن هذا يعني عمل مفهوم اللقب. لا، مفهوم اللقب صار معه قرينة تدل على إرادته وهي الخصومة، ولذلك أنت يعني ولذلك الخصومة لو جاء إنسان قابلك في الشارع وقال لأختي عفيفة قالت تقول الله يوفقك ما لك دخل يعني عمي الله الحمد لله هذا من فضل الله عليها، لكن في وقت الخصومة إذا قالها فهو إيه فهنا كانت قرينة، ولذلك قول الإمام أحمد ليس دليلا على إعمال مفهوم اللقب دائما وإنما لقرينة وإنما لقرينة دلت عليه بالمفهوم. ذكر نوع بالمدح أو الذم هل معناه أن له مفهوم؟ كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فهل معناه أن غير هؤلاء لا يحجبون عن ربهم؟ الصحيح نعم، قل لا، ولذلك له مفهوم. تخصيص البعض بالذكر هل له مفهوم؟ وفضلناهم على كثير، وفعله صلى الله عليه وسلم يعني قبلها الصحيح نعم، إلا أن تأتي القرائن تدل على أن المفهوم ليس له، إنما تفيد الحصر في المذكور ونفيه عما داه. عاد اختلفوا هل هو من حيث النطق والفهم، بل الصحيح أنها من حيث النطق. نعم، أنما وتحريمه التكبير هل تفيد الحصر؟ الصحيح عند الجمهور أن ال إذا دخلت على الاسم في الجملة الاسمية أنه يفيد الحصر، ولذلك قال تحريمه التكبير، أي لا يجوز الدخول في الصلاة إلا بالتكبير، ولا يجوز الخروج منها إلا بالتسليم، واضح؟ لأنه للحصر. وذهب الحنفية إلى عدم الحصر، ولذلك ذهب بعضهم إلى أنه يجوز بغير الله أكبر، ويجوز بغير الخروج الدخول بالصلاة، ويجوز بغير التسليم الخروج من الصلاة. وقع الخلاف في الحصر هل هو يفيد بالنطق أو بالفهم أو لا يفيده مطلقا، والصحيح والله أعلم أنه يفيده بالنطق، لأنه من باب أو أنواع المفاهيم. هنا نقف، نتم الوقت أو قارب، ونقف إن شاء الله تعالى في الدرس القادم على القياس إن شاء الله تعالى. وفقكم الله وسددكم وعانكم وبارك فيكم.